حتى ولو كانوا دون البلوغ كابن عشر وابن اثنتي عشرة من أولاد والإخوة يؤدبون ويعلمون ويجهون الخير. والزوجة يجب أن تؤدب على هذا الأمر العظيم حتى تستقيم حتى هذا الصلاة. فإذا أصرت على ترك الصلاة فحينئذ يجب أن يفارقها، كما أنها إذا أصر زوجها على ترك الصلاة يجب أن تتركه وتذهب إلى أهلها حتى يتوب توبة صادقة أو يفرق بينهما الحاكم الشرعي. نسأل الله لجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: ماذا نفعل مع امرأة هجرت زوجها في الفراش منذ حوالي 7 سنوات ولا ترضى أن تكلمه أو تسأل عنه إذا كان مريضا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حالة سيئة، نسأل الله العافية. ولكن هو إذا كان راضيا عنها سامحا عنها فلا بأس، وإلا فالواجب عليها طاعة زوجها وعدم هجره إلا من علة شرعية. فإذا كانت هجرته لأنها ترك الصلاة، هجرته لأنها تبيأ من يجيب كفره وردت عن الإسلام وسب الدين والاستهزاء بالدين، أو هجرته لأنه ما قبل نفقتها ولا يعطيها حقها، هذه لها حق في ذلك. أما إذا كان هجرته بدون أسباب فهذا لا يجوز لها، بل يجب عليها أن تؤدي حقه وأن تسمع وتطيع له في فراشه وغيره، وله أن يطالبها بذلك، وله يرفع أمر الله إلى الحاكم الشرعي أو إلى أبيها أو إخوتها حتى يقوم عليها بما يجب. إن لم يصلح معها على شيء من المال ونحوها، أما إذا أرها بشيء من المال واستقامت الأحوال فالحمد لله. الحاصل أن هذا يختلف، فإن كانت هجرته لكفره وضلاله أو سبه الدين أو تركه الصلاة أو كونه لم يعطيها حقها ولم ينفق عليها فهي معذورة. أما إذا كانت هجرت من غير عذر شرعي فهذا يعالج الموضوع إما بالمال وإرضائها بالمال، وإما بواسطة أبيها وإخوتها أو بواسطة المحكمة، أو يطلقها ويعطيها الله ورفع منها. هذه أمور تعالج، إذا كان الهجر بغير حق تعالج إما بالطلاق وإما بغير الطلاق إما يستطيع، وتأثم هي إذا كان هجرها بغير حق. عليها أن تتقي الله، عليها أن ترجع إلى طاعة زوجها بالمعروف وأن تؤدي حقه إذا كان قد أدى حقها وليس هناك موجب لهجر هذا. نسأل الله لها أن يجعل ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، يبدو أنها من ليبيا، نسيت أن تذكر اسمها. لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: حدث مرة أن رأيت أختي أثناء الوضوء تغسل الوجه مرة واحدة وليس 3 مرات، وكذلك الأذرع مرة واحدة وليس 3 مرات، فسألتها لماذا مرة واحدة، فقالت لي: إن ذلك سنة وليس بفرض، فهل ذلك صحيح وهل هو جائز؟ نعم، الواجب مرة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ 3 3، فالمرة واجبة وفرض لا بد منها. أن يغسل وجهه مرة في الوضوء، يتوضأ يستشيق مرة، يغسل وجهه مرة يعمه بالماء، وهكذا الذراعان يعمهما بالماء مرة مرة، يشرب رأسه مرة مع الأذنين، ويغسل رجله يعمها بالماء اليمنى مرة واليسرى مرة، هذا كافي إذا عم العضو بالماء كله. والمرتان أفضل إذا غسل العضو مرتين، والثلاث أكمل وأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يغسل 3 3، إلا الرأس يمسحه مرة واحدة مع الأذنين، وأما الوجه واليدان والرجلان فكان في الغالب صلى الله عليه وسلم يغسلها 3، كل عضو 3 مرات، وهذا هو الأكمل والأفضل. فإن غسلهما مرتين أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها 3 مرات أو بعضها واحدة وبعضها مرتين وبعضها 3، كل هذا لا بأس به والحمد لله. لكن غسلة واحدة هي الواجبة مرة واحدة، ثم الله يستجي مرة واحدة، يعم وجهه بالماء مرة واحدة، يمسحه ويغسل ذراعيه كل ذراع بغسلة واحدة، يعني يعمه بالماء من أطراف الأصابع إلى المرفق، يعني يعمه بالماء إلى حتى يصعد في العضد، وهكذا اليد اليسرى هذا مجزي، وهكذا الرجل يعمها بالماء من الكعبين إلى أطراف الأصابع نقص الكعبين يجزئ، ولكن إذا عاد مرة ثانية أفضل، وإعادة ثالثة يكون أفضل وأفضل. جزاكم الله خيرا. تقول: في قاعة الامتحان يكون معي في القاعة زميلاتي لا يعرفن الإجابة وأقوم بمساعدتهن، فهل يعتبر هذا العمل نوع من الغش وبالرغم من أن القصد مساعدة زميلاتي؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرجع إلى النظام والتعليمات المتبعة لديكم. إذا كان النظام والتعليمات تسمح لك بمساعدة الزميلة فلا بأس، وإلا فلا تساعديها، لأن المقصود معرفة فهمها وحفظها للمواد التي تدرسها. فإذا كانت التعليمات لديكن تمنع من ذلك فلا تعلميها حتى يتبين فهمها وعلمها. أما إذا كانت التعليمات لديكن أن الزميلة تساعد زميلتها فيما قد يخفى عليها فلا بأس. جزاكم الله خيرا. تقول: عندنا عادة موجودة في بلدتي، وهي عند تقديم الأظافر نقوم بدفن الأظافر في الأرض ونقول: يا تراب أشهد يوم الحساب، فما هو رأيكم؟ لا أصل له، لا أصل له. لو رمت الأظافر قصاصة لا بأس، لو رمتها في الأرض أو مع القمامة لا حرج، أما دفنها في الأرض يا تراب يا تراب أشهد يوم، هذا لا أصل له، هذا من البدع التي لا أصل لها. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: أنا أحب قراءة القرآن وخاصة عندما أقوم بأعمال المنزل وفي كل الأوقات أحيانا، ولكن أثناء الدورة الشهرية أجد نفسي بدون شعور يردد لساني آيات من القرآن، وكذلك أقوم بالاستماع إلى الأشرطة أثناء الدورة الشهرية، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في القراءة في أعمالك، أعمال البيت من طبخ أو غيره لا حرج، وكذلك لو قرأت وأنت في حال الحيض أو النفاس الصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب، لأن الحيض والنفاس ليس مثل الجنابة، الجنابة مدة قصيرة يغتسل ويقرأ، وهكذا المرأة تغتسل وتقرأ، لكن مدة الحيض تطول مدة النفاس تطول، الصواب أنه لا حرج القراءة عن ظهر قلب. وإذا احتاجت إلى مس المصحف من وراء حائل لمعرفة أخطائها وغلطاتها فلا بأس. أما سماع الأشرطة فلا حرج فيه بكلية عند جميع أهل العلم، لا حرج في سماع الأشرطة أو سماع من يقرأ في إذاعة القرآن أو في المجلس يقرأ، والحائل تستمع والنفس تستمع والجنوب يستمع، هذا لا حرج فيه، حتى الجنوب يستمع، لأن ممنوع أن يقرأه، أما كون الجنوب يستمع لا حرج في ذلك، والحائض تستمع لا حرج في ذلك، والنفس كذلك، الأمر واسع في هذا والحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد نصر الدين مصطفى من السودان بعث يقول: خطبت ابنة عمي قبل 5 سنوات، ونظرا لظروف الحياة لم أستطع حتى الآن تكملة أغراض الزواج، فهل في ذلك حرج؟ علما بأن المخطوبة موافقة على هذا الانتظار، جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، ما دامت المخطوبة موافقة فلا حرج في ذلك. الحمد لله. نسأل الله يسهل أمركما جميعا. يا الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: كان لي أخت توفيت قبل 4 سنوات، لكنني كثيرا ما أراها في المنام، وكنت أحبها في حياتها حبا كبيرا، هل هناك توجيه؟ جزاكم الله خيرا. يقول لي أخت توفيت قبل 4 سنوات وأنا أراها دائما في المنام، هل توجهونني بشيء علما بأني كنت أحبها حبا كبيرا؟ نعم، نوصيك بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة والدرجات العالية والصدقة عنها، جزاك الله خير، كل هذا طيب، وكونك تراها كثيرا هذا من ينشأ عن حبك لها، من أجل حبك لها وكونها على بالك تراها في المنام، هذا لا حرج فيه، إن شاء الله خير لك وخير لها، تدعو لها تستغفر لها تصدق عنها، كل هذا طيب، بارك الله فيك. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: إذا طلبت الوالدة مني بعض الطلبات العادية ورفضت أن أجيبها في ذلك، فهل أكون عاقة؟ نعم، الطلبات العادية التي تحتاجها

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هكذا كان يفعل بعد كل صلاة، اللهم صل من الصلاة الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يأتي بهذه الأذكار. وشرع لأمته أن يسبح النساء بعدها 33 ويحمد 33 ويكبر 33 السنة، ويقول سلامه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو يقول 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة بعد كل صلاة من صلاة الخمس، هذه قربة وطاعة. ويأتي بآية الكرسي، يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد كل صلاة من صلاة الخمس، ويشرع له يقرأ قل هو الله المعوذتين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، هذا هو الأفضل. ويكرر هذه السورة الثلاث بعد الفجر والمغرب 3 مرات، بعد الفجر وبعد المغرب 3 مرات، وعند النوم كذلك يأتي بها 3 مرات، كل هذا سنة. أما بعد النفل فلا يحفظ بعد النفل شيئا، ما أعلم أنه بعد النفل كان يرفع يديه، لكن رفع لسان بعض الأحيان لأن الرفع من أسباب الإجابة، وهكذا في الدعوات الأخرى إذا رفع هذا من أسباب الإجابة، لكن لا يرفع بعد الصلاة الخمس لأن بما كان يرفع بعدهما بعدها عليه الصلاة والسلام، وفعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام. وهكذا الجمعة ما كان يرفع إذا سلم من الجمعة، ولا في خطبته إذا خطب الجمعة، ولا في العيد ما كان يرفع، لكن إذا استسقى في خطبة رفع يديه، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في الاستسقاء أو في صلاة العيد إذا استسقى رفع يديه يطلب الغيث، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين من أسباب الإجابة في المواضع التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، في المواضع التي رفع فيها صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي عنه فيها ترك الرفع. أما المواضع التي ترك فيها الرفع الصلاة الخمس بعد صلاة الخمس أو الجمعة أو صلاة العيد، هذه لا يرفع فيها لأنه ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عنه أنه رفع في شيء، لم يحفظ عنه أنه رفع يديه في واحدة من صلاة الخمس، ولا بعد فراء من الجمعة، ولا بعد فراء من صلاة العيد، والسنة في التأسيب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو الله. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.